ما رضي بهذا، لأن رضا الرسول بهذا معناته يريد أن يعمل موازنة أو يريد أن يصحح شيء مما في هذه التوراة المحرفة. الرسول عليه الصلاة والسلام ألغى الباب وسده. ثم جاءت أحاديث بعد ذلك ترتب هذا الموضوع، فجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا الحديث مع هذا الحديث مع حديث عمر بن الخطاب جعل العلماء يقولون أخبار أهل الكتاب على ثلاثة أنواع. النوع الأول: ما علمنا كذبه وعدم صدقه، فهذا نرده ونكذبه ولا نقبل به، والحال فيه كحال الرسول صلى الله عليه وسلم لما نفرنا ونهانا عن مطالعة كتب أهل الكتاب، وأخبرنا أن الحجة والاعتماد إنما هي على كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. النوع الثاني: أن يأتي خبر في كتب أهل الكتاب، أن يأتي خبر في كتب أهل الكتاب يصدق ما لدينا، فهذا لا حرج علينا في روايته، والرسول يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. النوع الثالث: أخبار من أخبار أهل الكتاب جاءت في التوراة والإنجيل لا نعلم صدقها ولا كذبها، لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ما يصدقها ولا ما يكذبها، فهذه نحدث بها ولا نصدق ولا نكذب. فالرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر نهى مطلقا عن مطالعة كتب أهل الكتاب، ثم بعد ذلك قسمها إلى هذه الثلاثة الأقسام صلى الله عليه وسلم. قسم نرده ونكذبه لأنه يكذب ويخالف ما عندنا في القرآن والسنة، وقسم نقبله ولا حرج علينا في روايته لأنه يصدق ما عندنا في الكتاب والسنة، وقسم لا نعلم صدقه ولا نعلم كذبه، فهذا لا حرج علينا في روايته. إذن في أول الأمر جاء المنع والحرج الشديد من الرجوع إلى كتب أهل الكتاب ومن النظر إليها، ثم بعد ذلك جاءت الأحاديث وبينت أن أحوال كتب أهل الكتاب وأخبار أهل الكتاب على هذه الأحوال الثلاثة، على هذه الأحوال الثلاثة. والإنسان إذا علم من نفسه أو من حال الناس أنهم قد يتأثرون بأخبار هذا أهل الكتاب وهي مخالفة لا يجوز له أن يرويها، وإذا علم أنه قد يتأثر بها الناس وهي لا تخالف ولا تصدق ما عندنا، فعليه أن يرويها مع بيان أنها أننا لا نصدقها ولا نكذبها كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويراعي الحال والمصلحة في ذلك، ويراعي الحال والمصلحة في ذلك. وأهل العلم قاطبة، أهل العلم قاطبة ما أهتموا بنصوص الكتاب بنصوص التوراة والإنجيل، إنما جاءت شيء من أخبارهم أوردوها في ثنايا التفسير إذا كانت تصدق ما عندنا أو تبين بعض المجملات التي قد يكون الأغلب أنها صادقة، فهم يريدونها إما لأنها من النوع الأول لتصدق ما عندنا أو يريدونها لأنها تبين بعض المجملات فنحن نريدها ولا نصدقها ولا نكذبها. هذا هو المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب في قضية أخبار أهل الكتاب. المسألة الثانية: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته هي الدعوة الخاتمة، وفرض على كل أحد بلغته دعوة الرسول أن يؤمن به. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عيسى ابن مريم لما ينزل في آخر الزمان أنه سيصلي بصلاتنا ويصلي وراء إمام من أمة محمد، وأنه سيقيم معالم الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤكد هذا ويصدقه في أن أي نبي من الأنبياء لو يأتي اليوم لا يسعه إلا أن يتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا حال الأنبياء فما ينبغي أن يكون حال أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الخلل العلمي، من الخلل العلمي أن تجد الباحث أو الداعية يقيم بحثه ودعوته على نصوص التوراة وعلى نصوص الإنجيل، من الخلل في الدعوة أن يأتي الإنسان ويعظم نصوص التوراة والإنجيل مثل تعظيم القرآن، خاصة وأن الذي بين يديك لا تعلم صدقه من كذبه، ولا تعلم هل هو من التوراة التي حرفت أو من التوراة التي لم تحرف، لا تدري ما حقيقة الحال، لا تدري ما حقيقة الحال. فهذا خلل علمي بلا شك. وأشد خلل من هذا إذا كانت التوراة وهي في الأصل كتاب لله عز وجل هذا الحكم بها، فما بالكم بمن يجعل التحاليل السياسية والأخبار الصحفية وأخبار الصحف وأخبار المجلات يجعلها موضوعا وأدلة يستدل بها ويقيم عليها محاضرات ويقيم عليها ندوات، أليس هذا خلل في التركيبة العلمية؟ الجواب نعم، الجواب بلى، هذا خلل في التركيبة العلمية عند هذا الشخص. ولذلك نقول الخطاب الديني خطاب يعتمد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء عن السلف الصالح. من ذهب يمينا خالف صراط الرسول، ومن ذهب شمالا خالف صراط الرسول، ولا يسلم على الخطاب الديني الصح الصحيح الحق والصدق إلا من سار على هذا النهج. الباب الذي يليه باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ. المصنف رحمه الله بعد أن ذكر الوصية بكتاب الله عز وجل كان اللائق أن يقول الوصية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه عدل عن هذا فقال الوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لمغزى لأن هذا العنوان يحقق عدة أمور. يحقق أولا بيان قضية الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالرسول هي المتعلقة بكتابه أصول الإيمان. ويحقق ثانيا بهذه الترجمة أنه لا يقصر موضوع الباب على قضية السنة، على قضية اتباع السنة، إنما يجعل القضية أيضا فيها ما يتعلق بحق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تشمل من ضمن ما تشمل اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. إذن عدول المصنف إلى باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم لأن قضية الوصية بالسنة داخل فيه بالتبع، قضية داخل فيه بالتبع، ولأن هذه الترجمة أليق بموضوع الكتاب أصول الإيمان من قوله الوصية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيشمل بهذه الترجمة قضية الإيمان بالرسل، قضية الإيمان بالرسل. يصير مضى عندنا في الكتاب الإيمان بالله والإيمان بالقدر والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. كيف؟ نقول إذا قرر المصنف أن من حقوق الرسول الإيمان به، من حقوق الرسول الإيمان به، فهذا الحق للرسول ولغيره من الرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. فدخلت قضية الإيمان بالرسل بهذه الطريقة تحت هذه الترجمة، مع ما أعطى الترجمة من وسع وعمق وأبعاد لا توجد إذا ما قال باب الوصية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وحقوق الرسول صلى الله عليه وسلم أن نؤمن به صلى الله عليه وسلم ونصدق، أن نؤمن به ونصدق به صلى الله عليه وسلم، أن نطيعه فيما أمر ونجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن نحفظ حقه صلى الله عليه وسلم ونعزره ونوقره، نعظمه ونوقره صلى الله عليه وسلم. إذن حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان والتصديق مع الطاعة مع التعظيم والتوقير له عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. هذه حقوق الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الإشارة إلى هذه المعاني في النصوص. النص الأول قال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقرن الله سبحانه وتعالى بطاعته طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى طاعة الرسول اتباعه عليه الصلاة والسلام، اتباعه عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر به ورغب فيه، واتباعه في الانتهاء عن كل ما زجر عنه ورغب عن فعله ورغب عن فعله. هذه هي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي في هذه الطاعة مجرد الامتثال، لا يكفي في هذه الطاعة مجرد الامتثال، بل لا بد أن يقترن الامتثال بالمحبة والرضا القلبي. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن طاعة الرسول امتثال مع تسليم ومحبة وتعظيم، وليست فقط مجرد امتثال، ليست فقط مجرد امتثال، إنما امتثال مع محبة وتعظيم وتسليم. ما تجد في نفسك أي حرج في اتباع أمر الرسول. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحبني، لا يؤمن أحدكم حتى يحبني، أو لا يدخل أحدكم الجنة حتى يحبني، أو وأكون أحب إليه من نفسه وولده وماله، أو أن أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبي. إذن لابد أن تحب الرسول. من هذه المحبة تأتي الطاعة ويأتي الامتثال. أما مجرد الامتثال لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الامتثال لأمر الرسول أو لنهي الرسول، هذا بدون محبة وتسليم هذا لا يكفي، ليس هذا هو المقصود، بل لابد من المحبة والتسليم. بل أقول قد يوجد الأصل في المؤمن أن يوجد له المحبة والتسليم والتعظيم، هذا أصل في إيمانه في قلبه، حتى ولو خالف يخالف وهو يعلم أنه مقصر، وهو يعلم أنه فعل ما لا يليق، وهو يعلم أنه مذنب، وهو يعلم أنه يستحق العقوبة ويستغفر الله ويسأل الله أن يتوب عليه. يدل على هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي جاء به مرات عديدة يجلد بسبب الخمر، فسبه أحد الصحابة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تعن الشيطان على أخيك فإنه يحب الله ورسوله. فإنه يحب، يعني ترى ما فعل هذا اللي فعل منه إلا غصبا عنه، ولا الأصل فيه أنه محب لله ولرسول. فمحبة الله ومحبة الرسول والتسليم لله وتسليم الرسول والتعظيم لله والتعظيم للرسول، هذا أصل من أصول الإيمان القلبي، هذا أصل يقوى فيقوى ظهور الطاعة في الجوارح، ويضعف فيضعف ظهور الطاعة في الجوارح. يزيد الإيمان وينقص، يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية بحسب ما في القلب. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فائدة على الهامش خارج الموضوع، أولي الأمر هم الأمراء، هم الأمراء في هذا السياق، هم الأمراء، خلاص، يعني الحكام. قال بعض أهل العلم في هذه الآية لم يعد الله عز وجل العامل، فلم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، إنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال ليبين أن طاعة أولي الأمر داخلة تحت طاعة الله وطاعة رسوله، بمعنى أن ولي الأمر يطاع فيما لا يخالف ما جاء به الله وما جاء به رسول الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نكتة ثانية، قال بعض أهل العلم هذه الآية نص في أن كل نظام يضعه ولي الأمر ولو لم يأتي في الكتاب ولا في السنة، فالأصل إذا لم يخالف الكتاب والسنة أن نطيعه فيه. لما؟ قال وجه الدلالة أن ولي الأمر إذا جاء بنظام في الكتاب أو في السنة فطاعته واجبة، لأنه مما جاء في الكتاب مما جاء في السنة، فيبقى طاعة ولي الأمر فيما لا يخالف الكتاب والسنة ولم يأتي بالكتاب ولا في السنة. فالآية إذا النص في أن طاعة ولي الأمر في كل نظام يضعه لا يخالف الكتاب والسنة، مثل نظام المرور، نظام الأحوال المدنية، نظام الاستمارة، نظام الرخص، نظام التجاري، نظام العمل العمال، هذه الأنظمة. فالآية هذه نص في أن كل ما وضعه ولي الأمر من أنظمة لا تخالف الكتاب والسنة فإنه يطاع فيها. وجه الدلالة أن ما جاء به مما جاء في الكتاب والسنة فنحن ملزمين باتباعه لأنه جاء في الكتاب والسنة، فيبقى في الآية الدلالة على ما جاء به وليس في الكتاب والسنة ولا يخالف الكتاب والسنة، فإن الآية تدل على وجوب طاعة ولي الأمر في ذلك. النص الثاني قوله تعالى وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، والآية هذه دليل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا ترون أن الله قرنها بأركان الإسلام الصلاة والزكاة؟ وألا ترون أن الله عز وجل أوجب في طاعة الرسول الرحمة؟ يقول ابن عباس لعل وعسى من الله واجبا، لعل وعسى في اللغة للترجي والتوقع، لكن إذا الله أخبرك بها عن أمر فاعلم أنها ليست للترجي والتوقع، إنما هي بمعنى التحقق والوقوع، يعني أنها واجبة. فلما يقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أي معنى الآية يصير بطاعتكم للرسول وإقامتكم للصلاة وإيتاءكم للزكاة تأتيكم، وبترككم ذلك تحرمون من الرحمة. ولذلك الله يقول في الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، لأنه خلاص بالمخالفة ارتفعت الرحمة، بالمخالفة ارتفعت الرحمة، وبالمتابعة تأتي الرحمة، بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي الرحمة. النص الثالث قوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه فيما أمر وبالانتهاء عما نهى عنه وزجر، بالانتهاء عما نهى عنه يعني وبطاعته فيما نهى عنه وزجر، لأن الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن طاعة الرسول هذه هي بهذا الأمر، أن نتابعه فيما أمرنا به وأن نتابعه بالانتهاء عما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية رد على القرآنيين وأشباههم الذين يدعون إلى ترك الاحتجاج بالقرآن، إلى ترك الاحتجاج بالسنة والاكتفاء فقط بالاحتجاج بالقرآن. نقول إذا أنت تحتج بالقرآن فإن القرآن يلزمك بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن الله النامصة والمتنمصة، ها؟ والفالجة والمتفلجة المغيرات لخلق الله للحسن، أو كما قال رضي الله عنه. فقالت امرأة: والله لقد قرأت القرآن ما بين الدفتين فلم أجد هذا. تقول لعن الله، فين هذا؟ مو في القرآن. فقال: إن قرأته لقد وجدته، أما قرأت قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات، الحديث. فهذا من ابن مسعود يعلمنا موقع السنة من القرآن، موقع السنة من القرآن، وأن ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم هو من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأن اتباع الرسول اتباع لله، ومعصية الرسول معصية لله. وقد جاء هذا صريحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يتقى به، يقاتل من ورائه، أخرجه مسلم. إذن هذا الأمر ينبغي أن يكون واضح، أن طاعة الرسول من طاعة الله، ومعصية الرسول من معصية الله سبحانه وتعالى. من يدعي أنه يكتفي بالقرآن دون السنة فقد قال قولا يخالف القرآن، لأنه إذا كان يتبع القرآن فإن القرآن يأمره باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. محل الشاهد في هذا الحديث قوله: أن يؤمنوا بي وبما جئت به. إذن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم من حقوق الرسول أن نؤمن به بأنه نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه خاتم الرسل والأنبياء، وأنه أفضل الرسل يوم القيامة، وأنه خير خلقه من بني آدم صلى الله عليه وسلم، وأنه يوم القيامة له المقام المحمود وله الحوض المورود، وأنه هو الذي تفتح به الجنة، وأن إلى آخر ما ورد في السنة من أمور أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم عن مكانته يوم القيامة عند الله عز وجل. فنؤمن بذلك ونصدق به ونعرف حقه وقدره صلى الله عليه وسلم ونعظمه، ونعلم أن هذه المحبة وهذا التعظيم لا يكون شرعيا إلا إذا وقفنا فيه عند الحد الذي أمرنا به صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا تغلوا في كما غلت النصارى في المسيح عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو عبد لله وهو رسول من عند الله سبحانه وتعالى. فلا نرفع عن هذه المرتبة ونقول هذا من محبة الرسول، لا، أو نقول هذا من تعظيم الرسول، لا، إنما نقول رسول الله بشر مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، ونثبت له من المكانة والفضل ما دل عليه الدليل، ولا نجعل مثل هذا الكلام محلا للخصومة بينه صلى الله عليه وسلم وبين الأنبياء. فقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن اثنين من الصحابة تخاصما في يونس بن متى وفي رسول الله أيهم أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى. قال العلماء: هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يجعل قضية التفضيل محلا للنزاع وللخصومة. هذا أحد أجوبة أهل العلم في التوفيق بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى الواردة في الباب. فإذا كانت قضية التفضيل تقود إلى نزاع وخصومة فلا تخوض فيها، أو أوقف القضية، مع كونه صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل، يدل عليه حديث الشفاعة، فإن كل الأنبياء يوم الموقف يتراجعون عن أن يشفعوا في أن يدخل أهل الجنة الجنة وفي أن يدخل أهل النار النار، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقول: أنا لها أنا لها، ويأتي ويسجد تحت العرش سجودا طويلا، يفتح الله عز وجل عليه من المحامد والثناء على الله عز وجل بما لم يفتح عليه به من قبل، خلاص. ثم يشفع في الناس، هذه الشفاعة العظمى في دخول أهل الجنة الجنة، وفي دخول أهل النار النار. الناس من الحشر والاجتماع في ذاك الموقف العظيم يكونون في كرب شديد، فيشفع الرسول في هذا الموضوع صلى الله عليه وسلم. هذا مقام عظيم للرسول عليه الصلاة والسلام. إذن نؤمن به صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بما جاء به، نصدق بما جاء به، بما أخبرنا به في القرآن وفي السنة. ما علمناه وعقلناه الحمد لله، ما لم نعقله، ما لم نعقله منها مما جاء في النصوص فنؤمن به ونصدق، نقول إيش؟ آمنا وسلمنا. والله سبحانه وتعالى وصف هذا الموقف بأنه موقف أهل العلم الكبار. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. كل آمنا به، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذن وصفهم الله بالرسوخ لما وقفوا على التسليم والإيمان بما جاء به الرسول، حتى ولو لم يعني تبلغ عقولهم. وقد قرر العلماء رحمهم الله أن الشرع لا يأتي بمحالات، يعني الأمور التي تحيلها العقول، ولكن يأتي، يعني الشرع لا يأتي بالأمور المستحيلة، لا يأتي بشيء مستحيل، لا، ما يخبرك الشرع بهذا ولا يطلبك الإيمان به، ولكن يأتي الشرع بمحارات العقول، أشياء تحار فيها العقول. يعني الآن أنا لو كلمتك عن ما في الجنة تقول ما أعلم، عقلي يحتار ما أعرف إيش أقول لك. لو كلمتك عن صفة الملائكة عقلي يحتار ما أقدر أتصور كيف خلق من خلق الله يسد الأفق ثم يأتي بصورة بشر، كيف أنا ما أعرف. لو كلمتك عن مسائل يعني تتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر وتتعلق بكذا تقول والله أنا أحيانا أحتار ما أعرف، لكني أؤمن وأسلم. هذا هو المقام الذي لا بد فيه من التسليم. ولذلك جاء في كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل أنه قال: لا يقال لحديث الرسول لما أو كيف، إنما نؤمن ونصدق ونتابع ونأخذ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ولو حارت عقولنا ولم تبلغه أفهامنا، حتى ولو حارت فيه عقولنا ولم تبلغه أفهامنا، عرفت؟ فهذه الأمور نحن نصدق ونؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. خذوا قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية، فإن موقف عمر بن الخطاب وهو ذاك الرجل اللي في المقام بعد أبي بكر الصديق في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قالوا: بلى. قال: فلما نعطيهم الدنيا في ديننا؟ لما نرضى إذا جانا رجل منهم مسلم نعيده إليهم، وإذا جاء رجل من عندنا مسلم يريد أن يرتد ويرجع إليهم نعطيهم إياه، لما نرضى بهذا؟ هذا بالمعنى أنا أذكر له. فقال: يا عمر، أما تعلم أني رسول الله حقا؟ شفتها جاتك. عمر حار عقله في فهم هذه القضية. فقال: يا عمر، أما تعلم أني رسول الله حقا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فإن الله أمرني بذلك. حسم الموضوع، ما يلزمك يا عمر إلا أنك تصدق وتسلم. هذا هو هذا الإيمان بما جئت به، تصدق وتتابع بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا حصل موقف من عمر. وهكذا كل مسلم إذا وقف عند حديث أو نص يحور في عقله، يحتار في عقله، تحتار فيه نفسه، يقول: آمنا به كل من عندي ربنا، آمنا به كل من عندي ربنا، وصدقنا بما جاء به الرسول، خلاص انتهى الموضوع عند هذا الحد. الحديث التالي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الشاهد هنا قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذن من حق الرسول أن نحبه صلى الله عليه وسلم أكثر من أي شيء آخر. قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسي التي بين جنبيه. قال عمر: يا رسول الله، أنت أحب إليه من مالي وولدي إلا نفسي التي بين جنبيه. قال: لا يا عمر. فقال عمر: والله لا، أنت أحب إليه من مالي وولدي ونفسي التي بين جنبيه. قال: الآن يا عمر. محبة الرسول. إذن من حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان به والتصديق به والطاعة له. طاعة بإيش؟ بمحبة وتعظيم، بمحبة وتعظيم وتسليم لأمره صلى الله عليه وسلم، وتسليم لأمره صلى الله عليه وسلم. بلغه عقلك أو لم يبلغه عقلك، تصدق وتتابع، تصدق وتتابع، خلاص هكذا أخبرنا الرسول، انتهى الأمر، انتهى الأمر. لا تغرنكم الآن بعض الخطابات التي يلقيها بعض الناس أو بعض المحاضرات وبعض الكلمات، يقول: نحن نحتاج إلى إصلاح الخطاب الديني، حديث الرسول إنما كان يصلح لزمنه، الآن نحن نحتاج إلى فهم جديد للقرآن وفهم جديد للسنة، نحتاج أن نتكلم مع الناس بأشياء يفهموها، مو بشيء. انتبهوا، انتبهوا، هذا مزلق، مزلق يخرجك من الإيمان، لأنه هذا أصل الإيمان. إذا راح اختل عندك أصل الإيمان فبطل إيمان، ما صح عندك إيمانك بالرسول صلى الله عليه وسلم. لابد أن ينعقد قلبك على ذلك، وانعقاد قلبك على التسليم والطاعة للرسول يفتح لك من أنوار المعرفة ومن أنوار الفهم ما الله به عليم. وطالما أنت قلبك لم ينعقد على هذا، ستجد ظلمة ووحشة، ستجد ظلمة ووحشة. لكن إن انعقد قلبك على المحبة والطاعة والتسليم والتعظيم والإجلال، ستنفتح لك من أنوار المعرفة وفهومها الشيء الكثير في معرفة معاني القرآن ومعرفة معاني السنة. إذا كان ابن تيمية، وهو ابن تيمية، ابن تيمية، خلاص، ندم في آخر حياته على انشغاله بالردود على الفلاسفة وعلى انشغاله بكتب المتكلمين، وتمنى لو أنه تفرغ لتفسير القرآن وشرح الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ندم. علماء الكلام ندموا، من أراد الله لهم يعني التوفيق وعادوا إلى السنة، ندموا على اشتغالهم طول عمرهم بمثل هذه المباحث، المباحث الكلامية. نهاية إقدام العقول عقاله، إلى أن يقول: وما غنمنا من بحثنا طول زمننا إلا أن جمعنا فيه قيل وقال، قيل وقال. يذكر عن ثعلب أحمد بن يحيى إمام من أئمة اللغة أنه عند موته بكى. ليش يبكي؟ يبكي أنه استنفذ عمره كله، هو يقول: استنفذت عمري، بالمعنى أنا أورد، يقول: استنفذت عمري في ضربة عمرو زيد، وقام زيد وجلس عمرو، راح عمري فهم. وهم يشتغلوا في علم صحيح، علم آلة صحيح، وابن تيمية يشتغل في علم يرد فيه على الفلاسفة والمتكلمين، لكن لا، الإنسان يشعر في النهاية بأنه لا، الصح هذا، الصح الاشتغال والاهتمام والقيام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشتغل بالقرآن وبالسنة، علمك كله قرآن وسنة، كتابتك كلها قرآن وسنة، إن زدت شيء، زدت شيء في معنى القرآن وفي معنى السنة، إن زدت شيء في الحث على القرآن واتباعه والحث على السنة واتباعه، زي ما ترون بين أيديكم مصنفات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نحن نقرأ له كتب الآن، كل كتب إيش فيها؟ آيات وأحاديث وتعليق بسيط. هذه كتب أهل السنة، هذه طريقتهم، هذه طريقتهم. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالديه والناس أجمعين. ثم أورد حديث يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. رواه الترمذي وابن ماجه. وفي رواية: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. أقول هذا الحديث يفيد أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء هو مثل ما جاء في القرآن الكريم. عن حسان بن عطية وهو من كبار التابعين قال: إن جبريل نزل بالسنة كما نزل بالقرآن، والله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. بل حتى اجتهاد الرسول لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا يقر فيه على خطأ. فمثل على الهامش، أهل الأصول يقولون: هل يجتهد الرسول؟ منهم من قال يجتهد الرسول، ومنهم من قال لا يجتهد الرسول، خلاص. ومآل القولين إلى قول واحد: من قال أن الرسول يجتهد يقول: ولكنه لا يقر على خطأ. فآل الاجتهاد إلى كونه إيش؟ وحي ولا ما هو وحي؟ ومن قال الرسول لا يجتهد إنما كله بوحي، برضو الكلام ما شاء الله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من القرآنيين هؤلاء الذين يقولون: لا نتابع إلا القرآن، ما لنا إلا بالقرآن. والآن هناك من ينادي بهذا، يقول إن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث يناسب العصر والزمان الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن لسنا بحاجة إلى هذا، يكفينا القرآن الكريم. إيش يبغى يتوصله؟ كل التفاصيل التي جاءت في السنة للأحكام التي جاءت في القرآن يريد أن يشطب عليها. ولذلك نقول هذا كلام باطل. والذي عليه أهل السنة أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع القرآن له 4 مقامات. المقام الأول: حديث يوافق ما جاء في كتاب الله، وهذا واضح. المقام الثاني: حديث يفسر ما جاء في كتاب الله، خلاص. المقام الثالث: حديث يستقل بالتشريع على ما في كتاب الله، واتباعه من اتباع كتاب الله لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المقام الرابع: حديث ينسخ ما جاء في كتاب الله، وهذا محل نزاع بين أهل العلم. الراجح عند أهل العلم أن السنة تنسخ القرآن، ولكن يقول: لا يوجد مثال صحيح سالم على هذه الحال. إذن هي 4 مقامات للسنة مع القرآن. فلما هم يأتوا ويقولون نلغي السنة، معناته كل ما جاء في السنة من بيان القرآن، الله يقول: تبين للناس. فكل ما جاء في السنة من بيان القرآن عند هؤلاء مشطوب وملغي، ونبقى في القرآن. ثم إذا جاءوا إلى القرآن قالوا: نفهم القرآن بمقتضى اللغة والعقل، كلام الصحابة والتابعين والمفسرين كلام صالح لزمانه. فيصلوا إلى إيش؟ إلى مسخ الدين وسلخ الدين وإخراجه عن حقيقته. وهذه حقيقة من يدعو إلى إصلاح الخطاب الديني بمثل هذه التصورات. فإن حقيقة القضية أنه يريد دين غير الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد دين ممسوخ يتفق مع أهوائه وشهواته والتصورات التي لديه. ها سيد، في وقت؟ ها؟ في أسئلة؟ هات نسمع. هذه سائلة تسأل تقول: هل يجوز تعلم المقامات في القرآن الكريم؟ هي تعني بالمقامات مقامات الألحان، مقامات الغناء اللي يسموها مقام السيكا والبنجكا والنهاوند وإلى آخره، هذه المقامات، خلاص. فهي تسأل تقول: هل نتعلم هذه المقامات اللحنية لنقرأ القرآن الكريم؟ الجواب: لا، هذه بدعة، وهذا تشبه بالفساق وبأهل الفجور وبأهل الغناء الذين ذم الشرع الاستماع إلى غنائهم على مثل هذه المقامات. إنما نحن مطالبون أن نقرأ القرآن كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم مجودا، نعطي كل حرف حقه ومستحقه، نعطي كل حرف حقه ومستحقه. وقال العلماء اللحن في القرآن يعني الخطأ في قراءة القرآن على نوعين: خطأ يحيل المعنى فهذا حرام، ينبغي لك وجوبا عينيا إذا أردت أن تقرأ القرآن أن تحذر منه وتتقن حتى لا تقع في الخطأ، لأن هذا خطأ يغير المعنى. والنوع الثاني خطأ في قراءة القرآن لا يغير المعنى، كان تخطئ في مخرج حرف وأنت لا تقصد، كان تخطئ في المدود، كان تخطئ في الغنة، في الإظهار، في الإدغام، في الإخفاء، فقالوا هذا لحن خفي، يعني خطأ خفي لا يؤثر عليه. يستحب لك استحباب مؤكد أن تتقن هذا الأمر حتى لا تقع فيه. فإن قرأت على هذه الصفة يعني وعلى هذه الحال لا تؤثم في ذلك، لا تؤثم في ذلك. إذن الواجب إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، يعني إقامة التجويد في المحل الذي يخل بالمعنى، هذا الواجب عليك أن تحذر أن تخل بالمعنى. أما الثاني فهو سنة مؤكدة، سنة مؤكدة أو مستحب استحباب شديد، خلافا لما ذكره ابن الجزري من إطلاقه القول في أن القراءة بالتجويد حتم لازم، هذا لم يوافق أهل التحقيق عليه ابن الجزري في ذلك. ولبعض أهل العلم رسالة في تعقب ابن الجزري وتحرير المسألة هذه. أما قراءة القرآن بالألحان والمقامات وأوزان الغناء فهذا الصحيح عند أهل العلم أهل السنة أن هذا حرام لا يجوز، ولكنهم نبهوا أن أحيانا قارئ القرآن يقرأ بالتجويد ويقرأ بهذا تأتي تلاوته على مقام بدون قصد، يمكنه بدون معرفة، فقالوا هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، إنما البدعة والحرام في من يتعمد قراءة القرآن على هذه المقامات الغنائية. نعم. إذا كانت المرأة تعمل في دار العجزة أو أصحاب الإعاقات وكان الأمر ضروري يعني ما في غيرها اللي يقوم بهذا الأمر، فالحكم كما ذكرناه في السابق أنه يجوز ذلك عند الضرورة بشرط أن تقدر الضرورة بقدرها وأن تغض بصرها وأن تجعل حائل من قماش أو من قفاز إذا ما باشرت هذه الأمور، وأن تتقي الله في هذا العمل الذي تقوم به. نعم. حياكم الله.